بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بسنن الوضوء في فقه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، وقد وصلنا فيه إلى سنة المضمضة وكيفيتها، المضمضة والاستنشاق. وقال الشيخ: والأفضل أن يتمضمض بثلاث غرفات. في بعض الناس مثلا يملأ يده ويتمضمض من نفس الغرفة هي، يعني إيده كبيرة ما شاء الله، شايلة مية كثير، فهو إيه يتمضمض بالغرفة هي والماء باق في يده. يعني العلماء قالوا هذا جائز، لكن الأفضل دي طريقة مفضولة، لكن الطريقة الفاضلة أن يأخذ ثلاث غرفات، يبقى كل غرفة يملأ بها فمه ويطرح الماء، ثم يأخذ غرفة، هذه مضمضة ثلاث مرات، ثم يأخذ ثلاث غرفات، غرفة ويستنشق ويستنثر، ويأخذ غرفة ويستنثر، يستنشق ويستنثر، ثم يأخذ غرفة وهكذا ثلاث غرفات، يبقى ست غرفات في المضمضة والاستنشاق. أفضل من أن يأخذ غرفة واحدة للمضمضة وغرفة واحدة للاستنشاق. السنة الخامسة: مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. طبعا ظاهر الأذنين ما يلي الرأس من الخلف، هذا هو الظاهر، والباطن اللي هو التعاريج هذه، وداخل الأنف اللي هي النقرة. يبقى ظاهرهما ما يلي الرأس من الخلف جنب الشعر، وده ما يلي الوجه اللي هو الباطن، يعني بأن يدخل سبابتيه في الصماخين، السبابتين هذا، ثم يمشي في تعاريج الأذن بالسبابتين، ثم يمسح الظاهر من وراء بالإبهامين. يبقى الإبهامين للظاهر من وراء، لكن السبابتين للداخل. هذه هي السنة، بأن يدخل سبابتيه في صماخيه، وهما ثقبا الأذن، الصماخين اللي هما الثقبين، ثم يمر إبهاميه على ظاهر الشحمتين كده، مع دوران السبابتين في مقابله، يعني يعمل كده مع دوران كده، يبقى كده خلص. ويكره له تتبع الغضون، لأن المسح مبني على التخفيف، يعني أحيانا تبقى الأذن فيها تجاعيد كثيرة يعني، لكن قال هذا يكره لأنه من باب التعمق، لا، والمسح مبني على التخفيف، يعني يكفي أن الإنسان يضع هكذا ويمشي كده ويمسح هكذا، ما يقعدش عاد يعني يتشدد، وأحيانا يأخذ ماء مثلا ويحط كده زي بكون هيغتسل، لا، كل ده طبعا، أو أحيانا يكرر ثلاثا، فالمسح مبني على التخفيف، ولذلك مرة واحدة، ومسح الرأس كذلك مرة واحد جاي يمسح ثلاثا. والسادسة، السنة السادسة: تجديد الماء لمسح الأذنين، يعني بعد يمسح الرأس ويرد ما يمسحش بالبلل نفس الأذن، لا، يبقى يحط يده تاني تحت الحنفية أو في الماء ويمسح تاني، لأنه مسح البلل اللي قبل كده، مسح بإيه؟ الرأس، يبقى فيه عزيم بلل جديد، تجديد الماء لمسح الأذنين، يعني مسح الأذنين سنة وتجديد الماء سنة ثانية. وقد طبع المصنف ابن رشد في جعل تجديد الماء سنة مستقلة، والذي عليه أكثر العلماء أن مجموع المسح وتجديد الماء سنة واحدة، يعني بمعنى أن مسح الرأس بماء بالماء اللي هو يخص مسح الرأس، ثم يجدد الماء لمسح الأذنين، يعني التجديد مع المسح سنة واحدة، لكن الشيخ عدهم سنتين، يعني عد المسح سنة واحدة والتجديد سنة أخرى، لأن هو الأمر طبيعي أنه الواحد بعد ما يمسح الرأس ويرد بيضع يديه تاني في الماء ويمسح الأذنين، يبقى فعل السنتين. والذي في مختصر ابن عبد الحكم عن الإمام مالك رضي الله عنه أن التجديد مستحب، التجديد مستحب، بمعنى أنه لو مسح بالماء الذي مسح به رأسه صح المسح، صح مسح الأذنين، فالتجديد مستحب، التجديد مستحب، يعني أتى بالسنة وترك المستحب. السنة السابعة رد اليدين في مسح الرأس، طبعا مسح الرأس حكمه سنة، وامسحوا برؤوسكم، لكن الرد هذه سنة. طبعا حديث عبد الله بن زيد عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. اللي بالك، وده بيأيد رأي أو بيرجح رأي المالكية في هذا، إن هو أن الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم للإلصاق. ليه؟ لأنه السنة بيان للقرآن، فالذين نقلوا صفة الوضوء لنا سيدنا أنس، سيدنا عبد الله بن زيد، سيدنا أبو هريرة، سيدنا عثمان رضي الله عنهم، سيدنا عبد الله بن عباس، كل دول نقلوا في كتب السنة صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وسيدنا عثمان لما سأله الصحابة عن يعني أن يريهم صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإناء وأخذ يتوضأ كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني أخذ صلى الله عليه وسلم الماء، يعني بل يديه ماء ثم بدأ بمقدم رأسه هكذا، بص كده، ثم مقدم الرأس إلى القفا ثم رجع إلى المكان الذي بدأ. يبقى بين صفة المسح الكاملة كما وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد بالرد رد المسح ما زاد على الواجب، ما زاد على الواجب، أن الواجب المسح اللي هو من المقدم للمؤخر، هذا هو المسح، الرد هذا سنة. أراد بالرد ما زاد على الواجب، سواء حصل الواجب بالمرة الأولى أو مع المرة الثانية. إزاي المرة الثانية؟ قال ويتصور ذلك في من طال شعره، فإنه يجب عليه بعد المسح الأول الرد ثانيا، لأن الذي يمسح ثانيا غير الذي يمسح أولا. يعني أحيانا الإنسان ما يستوعبش المسح من مرة، يعني في ناس شعرها مثلا طويل جدا، يعني ممكن يكون كده، فطبعا مش هيقدر يمسح مرة واحدة، فهو يمسح مرة للنص كده وبعدين يروح ماسح الباقي لآخره، إلى آخر إلى آخر الشعر، يبقى كأنه يعني يمسح الواجب على مرتين لطول لطول شعره. واللي يمسحه يرده سواء في المرة الأولى أو في المرة الثانية، يعني كأنه يفعل الواجب على مرحلتين والسنة على مرحلتين على حسب طول الايه الشعر. وطبعا هذا يأتي عند النساء أيضا، أنه غالب طبعا النساء بيبقى أحيانا الشعر ايه يطول عن أكثر من 60 سنتي. لكن ابن عرفة الدسوقي المالكي طبعا قال وينفع النساء، حتى المالكيات يعني أو من تقلد مذهب المالك، أن يقلدن مذهب الإمام الشافعي في مسح الناصية، في مسح الناصية. قال لأن تقليد الراجح في مذهب الغير أولى من تقليد الضعيف عندنا. يعني احنا عندنا أقوال بمسح الناصية وربع الرأس وثلث الرأس، لكن تقليد الإمام الشافعي رضي الله عنه في مسح الناصية بالنسبة للنساء أيسر وأهون عليهم، وخاصة طبعا في الشتاء، لأن المرأة لو قلنا لها على مذهب مالك لابد من مسح الرأس إلى آخر الشعر، يبقى طول الشتاء تظل الرأس مبتلة، وقد يصيبها شيء من الزكام طبعا والبرد، فتقلد مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. ده كلام نعرف الدسوقي على في حاشيته على الشرح الكبير الشيخ الدردي رضي الله عنه. ومحل طلب سنية الرد إن بقي بيده بلل بعد المسح الواجب وإلا سقطت سنة الرد. يعني لو واحد رأسه غزيرة وشعره طويل ورأسه خشنة، فعلى ما يجيب آخر الرأس يكون اليدين دول إيه يابستين، يبقى هنا يبقى السنية ورد مسح الرأس إن بقي باليدين بلل، فإن لم يبقى بلل يبقى سقطت سنة الإيه سنة الرد. ده كله ده هيبقى مع صاحب الشعر الطويل أو الشعر الكثيف الخشن، مجرد ما يمشي كده لغاية آخر الرأس هيبقى يديه ما فيهاش حاجة يابس. يبقى إذا عرف إنه شعره الخشن ده بيشرب الماء خلاص، يبقى ما فيش داعي إيه هيرد عليه المسح، رد المسح إذا كان هناك بلل، وإلا سقطت إيه سنة الرد. السنة الثامنة من سنن الوضوء ترتيب فرائضه، ترتيب فرائض الوضوء، الفرائض يعني إن هو إيه يبدأ بالوجه طبعا في الفرائض، ثم باليدين، ثم بالرأس، ثم بالإيه بالرجلين. فترتيب الفرائض هذا سنة من السنن. فإن خالف يعني غسل مثلا الذراعين قبل الوجه، قال أعاد استنانا المنكس ثلاثا وما بعده مرة مرة إن قرب الزمن. يعني هو دلوقتي بدأ بيديه بعد المضمضة والاستنشاق بدأ وترك الوجه، يبقى إذن قدم اليدين على الوجه، وهذا خلاف السنة وخلاف ترتيب القرآن. وأكمل الوضوء على هذا، يبقى ماذا يصنع؟ يبقى هيغسل الوجه، يرجع يغسل الوجه ثلاثا، يغسل الوجه ثلاثا وما بعده اليدين ويمسح تاني والرجلين مرة مرة مرة واحدة، لأنه دي إعادة، لكن الوجه ده أصل هيغسله ثلاثا. يبقى يغسل المنكس ثلاثا اللي هو يعني أخر عن موضعه، لأنه بدأ باليدين وبعدين عمل الايه؟ عمل الوجه، غسل الوجه. فإن خالف السنة يعني قدم فرضا على فرض، أعاد المنكس ثلاثا وما بعده مرة مرة، بشرط إن قرب الزمن، سواء نكس عمدا أو سهوا. طبعا قرب الزمن يعني هو طبعا أكمل الوضوء ولسه ماشي من الميضة، تذكر أنه قدم اليدين على الوجه، يرجع يغسل الوجه ثلاثا وما بعده مرة مرة، لكن لم يتذكر إلا بعد أن جفت الأعضاء، يعني بعد ثلاث دقائق أو خمس دقائق، يعني بعد ما جاء هنا مثلا من الميضة جاء هنا، يبقى خط حوالي خمس دقائق لغاية ما جاء هنا أو أربع دقائق، جفت الأعضاء، يبقى هنا يعيد إيه؟ يعيد المنس فقط، أو اللي هو إيه؟ الذي نسيه، إن كان يعني تركه نسيانا أو عمدا. نعم نكس، لكن هو طبعا هيعيده، هيعيد الوجه، هيعيد الوجه، يعيد الوجه عشان يبقى وقع بعد غسل الايه؟ اليدين، يبقى وقع يعني كأنه يعني هو يؤمر بإعادة المنسي أو المتروك. المتروك في الترتيب مش متروك مطلقا. أعاد المنكس وحده مرة، يعني يغسل وجهه مرة واحد ويرجع للصلاة، ولا يعيد ما بعده لأنه جفت الإيه؟ الأعضاء. لكن المنسي لو واحد نسي عضو من أعضاء الوضوء، يعني نسي مسح الرأس أو نسي غسل اليدين، يعني غسل الوجه ومسح رأسه وغسله، وجاء هنا تذكر أنه ما غسلش إيه؟ أما ينزل الهدوم وكده لقي الذراعين ناشفين، يبقى كده نسي، يبقى هنا الوضوء قريب عاد، لو مقدار دقيقتين أو ثلاث دقائق يبقى هيغسل الذراعين ويمسح الرأس ويغسل الرجلين. لكن بعد ما صلى ركعتين مثلا سنة تحية المسجد تذكر أنه نسي الذراعين، يبقى كده المسافة إيه؟ طويلة، يبقى هيعيد إيه؟ هيعيد الذراعين فقط، لا يعيد الذراعين فقط، يعيد المنسي. إن كان الوقت قريب يبقى هيعيد المنسي واللي بعده، الوقت بعيد يعني بعد مسافة تذكر، ولو بعد الصلاة يعني صلى مع الإمام وتذكر أنه لم يمسح رأسه أو لم يغسل يديه الذراعين، لا بطلت الصلاة، بطلت الصلاة طبعا. يبقى هيغسل المنسي فقط ويرجع يعيد الصلاة مرة أخرى بس. لكن لا يتوانى، يعني لو وقف مع واحد يتكلم بعد التذكر يبطل الوضوء كله. لا لا ده ترك منين ما يتذكر، لا خلاص، لا خلاص، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني خلاص ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن التذكر بمجرد التذكر يذهب ويغسل المنسي ويرجع، يغسل المنسي ويرجع ويصلي، يعيد الصلاة مرة أخرى. فرق بين الترتيب وفرق بين الترك، فالترك ده باطل، الوضوء يعني باطل، بمعنى انه لابد يفعل المنس ده، ان كان رأس ان كان رجلين ان كان يد ان كان وجه، يذهب يغسله ويعيد الصلاة مرة أخرى. لكن قدم حاجة على حاجة وصلى صلاته صحيح، لان كله اتغسل، هو بس الترتيب سنة، الترتيب الوجه اليدين الرأس الرجلين هذا سنة. فلو قدم شيئا على شيء يبقى إذا كان صلى يبقى هيذهب ويغسل اللي هو المقدم ده اللي هو ثم يعيد الايه الصلاة استنانا وليس ايه واجبا في حال التقديم والتقديم. لا الترك ده لابد ان يصلي، الترك لازم يصلي تاني. في فرق بين الايه الترك ده طبعا عمدا يبطل الوضوء، نسيانا يبقى يعيد المنسي ويعيد الصلاة. هذا فرق بعيد بين طبعا التقديم والتأخير وبين الترك، ترك الغسل نفسه. ترك الغسل ده مبطل للايه للصلاة والوضوء، الا بس طبعا الوضوء يقدر على ترقيعه يعني بسرعة يغسل المنسي ويرجع يصلي. لو توانى وقف مع في الطريق مع واحد يتكلم 5 دقائق يبقى بطل الوضوء عادي يتوضأ من جديد. نعم اسباغ الوضوء هذا يعني لا يكون الا في في في ايام الشتاء مع الماء البارد، مع الماء البارد، واسباغ الوضوء من ضمن الكفارات يعني التي تكفر الذنوب. فطبعا احيانا الانسان في البرد الشديد ما يشمرش مثلا الملابس حتى يستوعب الفرد، وفي الوجه نفسه تلقى بيغسل ايه 3/4 الوجه وباقي الوجه خايف من البرد. فالإسباغ بمعنى تغطية أعضاء الوضوء بالغسل، تغطية أعضاء الوضوء بالغسل، ويغسل سلاسا مش يقتصر على مرة أو مرتين، لا يعني يغتسل كما يعني يغسل العضو سلاسا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مع استيعاب المرة وقال هذا ما لا تصح الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين ثم توضأ سلاسا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. فإسباغ الوضوء في أنك تفعل الفرض والسنة كما فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وأنت تكره الماء، الماء البارد في شدة البرد. والآن والحمد لله السخانات طبعا إيه ملأت المساجد. نعم برضو في حال استعمال برضك الإنسان وهو تحت الدش يعني يتوضأ أو يغتسل برضو يفعل كل فرض على حدة، حركات الوضوء يفعلها كما يتوضأ من بعيد عن الدش، حتى ولو في البحر يعني لو واحد وسط البحر برضو يتوضأ بأن يغسل كل عضو على حدة. أنا برضو من ضمن إسباغ الوضوء على ليه على المكان، لأن النفس تحب السهولة يعني. نعم الاغتسال يعني يغتسل تحت الدش ثم يتوضأ. أيوة ما أنا واخد بالي، هو طبعا لا هو السنة أن يبدأ بغسل مذاكيره يعني يستنجي ثم يتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا كاملا، ثم يغسل رأسه سلاسا، ثم يفيض الماء على جنبه الأيمن ثم على جنبه الأيسر. دي الطريقة الطريقة الراجحة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لم يتمكن واغتسل مرة واحدة فوضوءه وغسله صحيح. نعم تعميم، ما هو التعميم ده متفق عليه، تعميم الجسد بالماء ده متفق عليه من فرائض الغسل بين الأئمة الأربعة. هو أهم شيء التعميم. بس طبعا هناك أمور غائرة في الجسم كالأذن والإبط ويعني بين الرجلين، لابد يخلي باله طبعا من الأمور الغائرة دي، ربما لم يصل إليها الماء. لا يعني عنده عذر في الجلد. يعني طبعا لو واحد مسافر او في الجيش ولم يستطع الغسل فليتيمم، يتيمم ويصلي، يتيمم ويصلي. نية استباحة، لا نية في التيمم نية استباحة الصلاة نية، لأن أي لا لا التيمم لا يرفع الجنابة لا طبعا، لا لا طبعا، عشان النية طبعا لأنها تفرق بين العادة والعبادة. يعني في واحد بيخش يستحمى بنية النظافة لكن هو جنب، يبقى لابد أن يستحضر نية رفع الحدث الأكبر، لابد. يعني النية دي في جميع العبادات. فالإمام الشافعي قال في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال هذا الحديث يمثل ثلث العلم، يمثل ثلث العلم، لأن العبادات شرعت لتمييز العبادات عن العادات ولتمييز العبادات عن بعضها، تفصل ده عن ده، لابد. هناك فرق بين العادة والعبادة. هناك فرق بين غسل الجمعة وغسل الايه الجنابة والحيض والنفاس، ده غسل سنة، ده غسل سنة وده غسل واجب، مش واحد، لا مش واحد. يعني غسل الجنابة تصلي به وغسل الايه الجمعة لا يصلى به، واحد. لكن النيات، ما احنا بنقول النية يعني تميز العبادات عن بعضها، هذا غسل الجنابة وهذا غسل الجمعة للنظافة، لا عشان ده غسل للنظافة وغسل الإحرام للنظافة. بمعنى لو انت اغتسلت للإحرام او اغتسلت للجمعة لا يجوز لك الصلاة به، اما اذا اغتسلت للجنابة رفع الحدث الأكبر تصلي به. لا لا لا لا لا طبعا الأفضل، لا يعني سنة غسل الجمعة سنة، يعني ملزوم اللي انت بيها ان انت تعملها، مش كلمة ملزوم، يعني لو لو لو لم تغتسل لصح، يعني من زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ من اغتسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهو سنة، يعني سنة. نعم تنبيه، قال من ترك فرضا من فرائض الوضوء مغسولا كان ذلك الفرض او ممسوحا عضوا او لمعه فانه ياتي به وجوبا. ويخرج من العموم المستفاد من قوله فرضا النية إذ تركها يبتدئ الوضوء مطلقا تركها عمدا أو سهوا طال أم لا، ثم يعيد الصلاة. طبعا عايز يقول دي مسألة مستقلة، هذه اللي هي من ترك فرضا من فرائض الوضوء، يعني لابد إيه؟ لابد أن يأتي به، لأن ده يبطل الصلاة كما ذكرنا. أما النية هذه فرض، فلو نسي النية في الوضوء أو في الغسل بطل الوضوء وبطل الغسل. يبقى هيبدأ من إيه؟ من جديد. يعني هو جلس أمام الماء أمام الحنفية ولم يستحضر نية الوضوء، أو دخل الحمام ولم يستحضر نية الغسل من الجنابة، فوجد نفسه استحم اغتسل لكن لم يستحضر نية رفع الجنابة ولم يستحضر رفع الحدث الأصغر عند الوضوء، يبقى هذا ركن باطل. من ترك هذا الركن أعاده من جديد. يعني الركن، نية الركن دي، النية دي أو استحضار النية في أول الفعل ده شيء لابد منه، لو نسيه بطلت العبادة كلها ويجب عليه أن يعيدها مرة أخرى فرضا، سواء كان في الغسل أو في الوضوء. لا، النية بالقلب، النية محلها القلب وليس باللفظ. لا طبعا، الإنسان لما ينوي الوضوء يعني ينوي فرائضه وسننه. لا طبعا، المسح على الشراب لابد أن يكون الشراب سميكا، بحيث لما يجي يمسح عليه من فوق بالأصابع دي، من فوق كده يمسح من فوق كده. طبعا ده الواجب، المسح من فوق هو الواجب. فلو مسح يعني من تحت ده مستحب، وزي ما قال سيدنا علي لو كان الدين بالعقل لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف، فالظاهر اللي هو من فوق يعني يبل أصابعه ويروح ماسح على الشراب السميك اللي هو شراب الجيش أو شراب الرياضة، اللي هو إيه؟ عشان ده يمكن تتابع المشي فيه، وفي نفس الوقت لا يحس بالماء. لكن في شرابات تلاقي الجلد باين من تحتيها، لأن الرقيق كالعدم، الرقيق كالعدم، هكذا يقول العلماء. فلا بد يكون في الجورب الممسوح عليه، لأن جوارب الصحابة كانت من الصوف ومن الكتان ومن الشعر والوبر، جوارب سميكة زي جوارب نحن. خلاص. لا، الحذاء، الحذاء لا مسح عليه، لا يجوز المسح على الحذاء ولا الصلاة فيه لأنه منجس.